حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماخدش وقت انساني كأني ما كانش ليا وجود، دي اكتر حاجة وجعاني وقلبي من الوجع مخدود، كأني ما جيتش من الاول وكان حبي عليه مفروض، وانه طبيعي يتحاول ويبقى في ما بيننا حدود. يا غبائي اهو ده اللي باقي، بزعل على اللي ما كانش باقي. يا غبائي كان حبه دائي في الشر زيه مش هلاقي. يا غبائي اهو ده اللي باقي، بزعل على اللي ما كانش باقي. يا غبائي كان حبه دائي في الشر زيه مش هلاقي. كان عاجل وضحي بحياتي وهو مستسهل فراقي. يشوفني في مكاني ما سابش القلب اي ردود، وساب الدنيا هداني ورد الحب ليا برود، كاني ما جيتش من الاول وكان حبي عليه مفروض، وانه طبيعي يتحاول ويبقى في ما بيننا حدود. يا غبائي اهو ده اللي باقي، بزعل على اللي ما كانش باقي. يا غبائي كان حبه دائي في الشر زيه مش هلاقي. يا غبائي اهو ده اللي باقي، بزعل على اللي ما كانش باقي. يا غبائي كان حبه دائي في الشر زيه مش هلاقي. كان عادل وضحي بحياتي وهو مستسهل فراقي. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.